إذن تريد الركن المقرمش المليئة بالجبن، صحيح؟ تقرأ أفكاري يا سميثي. ذلك لأن لدي القوة، قوة قراءة الأفكار. يعرف الجميع أن الركن الأيسر لقالب المعكرونة بالجبن مقرمش أكثر والألذ طعما. لا أصدق أنك تأخذها طوال العام. هي لا حيلة لي إذا كانت لي طريقتي مع سميثي، كما أنني أتشارك دائما مع أصدقائي. ألا أعرف هذا؟ طعمها كالحفل في فمي. تعرفان يا صديقاي حساسياتي لللاكتوز، لكن سأتذوقها من خلالكم. أهلا ألونزو، قبعة لطيفة. دعني أعطيك قطعة من المعكرونة الرائعة. شكرا يا صديقي. معقول؟ هل حدث هذا فعلا؟ نعم، لقد حدث فعلا. ضاع أملنا. لكن كيف؟ القبعة اللطيفة. تبدو أنيقا يا ألونزو. تبدو أنيقا يا ألونزو. قبعة عبقرية يا زو. يبدو أنني أحتاج قبعة. لا تلعبك القبعة. لا جدال، أعني لست شخصا مهتما بالموضة. أعرف، لا يبدو أنك تبذل مجهودا لتبدو أنيقا. شيروين، ماذا تسمي أسلوب أنجلو؟ لا أهتم. الواضح أن صديقي لن يكونا عونا لي، لكني أعرف الشخص المناسب، رغم أنني أفضل ارتداء الشوك عن مساعدتها. يا إلهي، إنه مدهش. أخيراً سأحسن مظهر أخي الصغير. أيمكن أن نسرع في التنفيذ؟ لا تستعجل الأمور، اختيار أسلوب سيء قد يفسد حياتك للأبد. احتجت سنوات للتغلب على كارثة الخلخال في الصف السادس، وأنا الأكثر جاذبية وشعبية. فماذا سيحدث لك إذا أخفقت في أمر القبعة؟ مشكلة كل خمس دقائق. سأوفر عليكم الخمس دقائق التالية. لهذا السبب يجب ألا تعبث في الموضة. ما رأيك في هذه؟ ربما. أنا ولد، وماذا عن هذه؟ لا يمكن أبداً. طويلة قليلاً. تبدو سخيفة، جناحان كبيران، ليس لها أجنحة؟ تؤذي عيني. مرعبة حقاً. تبدو كطوافة. استدعي الشرطة. تشبه الفايكينج، مليئة بالأشواك، مدببة جداً. هاي، هذه تشبه قبعة ألونزو. ها، أتعرف؟ القبعات لا تلائمك. ما الذي على رأسك يا أنجلو؟ اسمها قبعة. متى اشتريتها؟ تسوقت مع إلينا. تريد قطعة المعكرونة المقرمشة بشدة. هذه خطتك للفوز بالمعكرونة؟ قبعة؟ حسناً، لنرى يا رجل القبعة. حان الوقت لنعرف هل ستنجح؟ هاي أنت، أحببت قبعتك يا صاحبي. ها هي قادمة، المعكرونة المقرمشة في الطريق. شكراً. ترى. ولكن وماذا عن هذه؟ تبدو أعني أجبني. نعم، كأنني رأيت زو الصغير. إن الفتى له أتباع. لم تنجح القبعة. أتشوق للقطعة المقرمشة اللذيذة، تساعدني على تجاوز اليوم يا أنجلو. ماذا سنفعل؟ وقت الخطة البديلة. انتظر، وجدتها. سنخدر شماتي ونفقده الوعي، ثم نستبدل المعكرونة بالجبن بورق مقوى مرسوم عليه ليشبه المعكرونة، ثم نختار نحن ما نريد من الحقيقية. مبدعة لكن غير قانونية ومسممة. لماذا لا نسأل شميتي عن وصفتها ونحاول صنعها بأنفسنا؟ لا يمكن تقليدها، جربت بالفعل. القبعة طريق نجاح، لكن يجب أن تكون المناسبة. يجب أن نجرب كل شيء، لا نترك أي فرصة مهما تطلب الأمر. لا يجب أن نتركها للمصادفة يا أنجلو. أيمكنني أن أقترح استخدام العلم؟ يا شير، جهزنا كل شيء كما طلبت. صففنا عناصر الاختبار عند الزاوية. كما ترون، أقام شيرويد مختبراً عالي التقنية في المرآب ليعرف ما الذي يحب الناس رؤيته في القبعة. حسناً، ربما مختبر من متوسط التقنية. صديقي، كيف أصل للمرحلة النهائية؟ إنها ليست لعبة، ندرس كيف تتغير ردة فعلك للقبعات. الآن استرح وانظر إلى الصور. التنفس طبيعي. لا، أنت. وجود الصوف يؤدي إلى زيادة طفيفة في اتساع حدقة العين. المخمل يؤدي إلى الحساسية. لا، تعرق بمعدل ثابت. نعم، لطيفة. الريشة الزخرفية تزيد عمل المخ. كشف عن النفور من المعادن. واو، ضربات قلبه عند أعلى معدل، تنفسه يفوق العادي. وانظروا إلى هذا الرمز دليل الإعجاب. إما أن هذه أحسن قبعة على الإطلاق أو باتر فينجز معجب بأحد ما. حسن، ضيقنا نطاق البحث كثيرا، لكن حان الآن وقت تصميمنا. في كل مرة تظهر على الشاشة قبعتين، اختاروا المفضلة لديكم بالضغط على الزر الأحمر أو الأزرق. رائعة. تعطيهم وقتا طويلا ليفكروا. نريد تفاعلا لحظيا، سرعها. رائعة. هذا رائع. فقط لي. نعم. لا تبقش، أعيدوها. أين هي؟ نشكرك لقدومك، استمتع بشخصيتك. شكرا جزيلا. 300 عنصر للاختبار كافية بالتأكيد. وهذا مخطط للقبعة المثالية. أنت جاد صحيح؟ العلم لا يكذب أبدا. الأفضل أن تنجح. هيا لننطلق. هل هو يمزح؟ مؤكد. هذا مؤلم. تقدمت مستوى يا أنجلو. لا، لقد مت. اسمعوا، أعرف أن هذه القبعة سخيفة، لكن هيا شيرويد محق، الأمر يستحق. ماذا؟ أتريد هذا؟ قشة قشة قشة. اسمي مكتوب على كل جزء من هذه القطعة. واو، صديقي، ما الذي ترتديه؟ أعجبتني هذه القبعة، مدهشة. أيمكنني أخذ القطعة المقرمشة؟ مؤكد يا صاحبي. ترى، سأستمتع بها. أعني، سنستمتع بالمعكرونة المقرمشة إلى آخر يوم في السنة. سنوات أو لا. هيا بنا نلعب. واو أنجلو، لقد انتشرت قبعتك ويرتديها الجميع هنا، وأنا أعني الجميع. هذه القبعة مبالغ فيها يا أنجلو، ولن تحقق شيئاً. المعكرونة بالجبن انتهت، انتهت. نجح العلم وكل شيء جيد. حسناً، هذا يعني أن تعود إلى المختبر.